من رغب عن سنتي فليس مني، ليس في الإسلام عزوبة إلا عن ضيق ذات اليد فقط، فعليه أن يسأل الله دائما أن يفسح له في ذات يده حتى يأتي بزوجة صالحة تملأ عليه حياته وتقيم معه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم في الماضي كان الزواج عندهم غير مكلف كما هو في هذه الأيام، كان الإنسان ربما تزوج المرأة على ما معه من القرآن أو على أقل القليل من الصداق، لأنهم فهموا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيسرهن مهورا أكثرهن بركة. فبين لهم صلوات الله عليه أن المسألة لا ينبغي أن يكون فيها تغالي في الصداق أو تغالي في الهدايا أو تغالي في المنقولات والمفروشات. وتزوجت بنات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهن الزهراء فاطمة رضي الله عنها. ماذا كان لفاطمة؟ كان لها شيء عادي جدا من المفروشات القليلة، ربما كان كساء محشو من ليف أو من أذن، كان إلى جانب ذلك شيء تطحن عليه، يعني لم تأتي بشيء إلا بشيء ينتفع به زوجها وتنتفع به أولادها. طلبت أن يكون لها راحة، شيء للطحين عشان تدور الراحة تطحن. وثبت في الحديث الصحيح أنها جاءت يوما تشكو لأن يدها كلت من الطحين، يعني يد السيدة فاطمة رضي الله عليها تعبت، أثرت الراحة في يدها وكنست حتى اغبر ثوبها واغبر وجهها، كانت تكنس بيتها بنفسها وهي بنت نبي، بل بنت خاتم الأنبياء صلوات الله عليه وسلم. ولو أرادت فاطمة أن تخدمها سيدات نساء المسلمين في هذا الوقت لا كلهن تقدمن فرحات ليخدمن بنت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فاطمة كانت لا تعتمد في بيتها إلا على نفسها، كانت تنظف بيتها بنفسها حتى يغبر وجهها ويغبر شعرها، ما كانت تبعث بالطحين إلى بيت فلان ليطحنه لها، كانت تعلم أنها مطالبة لأن هذا شأن المرأة المسلمة، شأن المرأة المسلمة أولا ألا تكلف زوجها شططا وألا تتكل في عملها على فلان أو على فلان، بل هي تقوم بنفسها انطلاقا من تعاليم دينها الحنيف. ويوما ما حين قال لها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: هلا ذهبت إلى أبيك وعنده من السرايا كثير ليحضر لك خادما يستخدمك واحدا من هؤلاء، يعني يعطيك خادما تستخدمينه؟ فقالت أفعل. ثم ذهبت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ضيوفا فخجلت وكانت حية رضوان الله عليها، خجلت أن تتحدث إليه، فسلمت على أبيها ورجعت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام شعر أن ابنته تريد أن تتحدث إليه في أمر ما، فسأل زوجها عليا، قال له: يا علي، جاءت فاطمة ثم عادت من حيث جاءت، وأنا أظن أنها كانت تريد أن تتحدث إلي في أمر ما، فلا تعرف ما الذي كانت تريد أن تتحدث معي فيه؟ قال: يا رسول الله، إن فاطمة جرت بالرحى حتى أثرت في يدها وكنست بيتها حتى اغبر ثوبها واغبر وجهها وفعلت الكثير في بيتها، وكانت تريد منك أن تعطيها قادما. فقال له: هل شكت إليك من هذا الذي رأته؟ قال: أنا رأيت منها أنها تعبت، هي لم تشكو بلسانها وإنما لسان حالها ينبئ عنها. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى فاطمة، قال: يا فاطمة، إن علي قال كذا وكذا. قالت: نعم يا رسول الله، ولقد كنت أريد أن أخبرك ولكني وجدت عندك ضيوفا. قال: يا فاطمة، اتقي الله ربك وقومي بأمر بيتك وانظري في أمور زوجك ثم لم يعدها بخادم، ولكنه قال لها إني أدلك على ما هو خير لك من خادم. ما هذا الذي دلها عليه؟ إنه دلها على أن تسبح الله تبارك وتعالى وتحمد الله تبارك وتعالى وتكبر الله تبارك وتعالى من كل واحدة 33، وتختم تماما 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال إن هذا خير لك من خادم، ومعنى خير لها من خادم أن الله تبارك وتعالى سيعينها وسيجعل فيها القوة التي بها تقوم بأمر بيتها دون أن تحتاج إلى خادم يخدمها، ودون أن تحتاج إلى معين تستعين به إلا بالله عز وجل. هذا نموذج رائع لبنت النبي صلى الله عليه وسلم. إن بناتنا في هذه الأيام ينبغي أن يكن على هذا المستوى من المسؤولية، ما دامت ترى أن زوجها لا يقصر في نفقة ولا يحجب عنها مالا ولا يدخر لنفسه أو يخص نفسه بشيء دون زوجته، يوم ترى من زوجها هذه المعاملة الطيبة فينبغي أن تكون عونا له على الزمان وعونا له على المال، ولا تعين عليه الزمان ولا تعين عليه المال. الذي جعل فاطمة رضي الله عنها تصبر هي أنها رأت عليا رضي الله عنه ما قصر في واجبها كزوج، وما استأثر لنفسه بطعام دونها أو ما أهملها كزوجة. كل ما يرضي الزوجة من الزوج هو أنها تريد أن تشعر أن زوجها يهتم بشؤونها ويسأل عنها، يتحدث إليها، يكلمها، يتبسم في وجهها، يداعبها، يمزح معها. كان عليه الصلاة والسلام يمزح مع نسائه، ما كان عبوسا وما كان متجهما، بل كان يمزح معهن وما كان يقول إلا حقا. كان يقول لعائشة يا عويشة، تصغير عائشة، كان يداعبها يلاطفها، وهو النبي العربي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتلقى وحي السماء، كان قدره كبيرا، ولكنه مع هذا القدر الكبير ما كان ينسى أبدا أن لزوجاته حقا عليه لا بد أن يؤديه. بل والله ثبت في الأحاديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يقوم بمساعدة زوجاته، فيحلب شاته ويرقع ثوبه ويخيط عليه بيده، يفعل كل هذا، يقوم بحلب الشاه. هل عجزت زوجته عن أن تحلب الشاه؟ أبدا، ولكنه يضرب المثل، بل كان في بعض الأحيان يداعب زوجته حتى يجعل له ولها حلبة سباق يسابقها وتسابقه. وقد حدثت عائشة رضي الله عنها وقالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجري وهي تجري جنبه يشوفوا مين اللي هيسبق الاول. شوف خاتم الانبياء يقول لعائشة تعالي نجري سوا، انتفاهم يعني انك انت عشان اصغر مني في السن يعني تسبقيني، طب تعالي وريني كده. فيتسابقا فيسبقها مره ثم تسبقه مره. تقول عائشة رضي الله عنها سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم يعني لما امتلأ جسمي سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقني، فقال لي هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة، انت سبقت مرة وانا سبقت مرة، هل لك في بكر تلاعبها وتلاعبك؟ يعني معناه يوريه ان الاسلام ليس فيه السطوط، وليس معنى ان الانسان مسلم ان يكون متشهما عبوسا قطب الجميل لا يتحدث مع زوجته ابدا. هناك احاديث تدل على انه عليه الصلاه والسلام وصل الى ادق الامور في خلوة الرجل بزوجته وفي اللقاء بين الرجل والمرأة، والحديث الوارد في هذا معروف: لا يعجل أحدكم على زوجته فإن لها كما له، بل ينبغي أن ينتظر. هذه أمور ينبغي أن يقرأها الأزواج، هذا لا يتنافى مع الإسلام. وعلى الأم أن تعلم ابنتها كيف تكون زوجة صالحة، وعلى الرجل أيضا أن يعرف ما لزوجته عليه الحقوق. يجب أن يتم التفاهم بين الزوج والزوجة في نطاق الإسلام وفي محيط الإسلام. يعني طيب، هو يذكرها الصلاة، يذكرها بالله، يعلمها أن تكون دائما على طهر، على فضيلة، هي أيضا تذكره إذا نسي، لا لا، لكن لا ينسى أنها امرأة لها مال النساء وتهوى ما يهواه النساء، وهي أيضا لا تنسى أنه رجل يحب أن يرى من زوجته الزينة، ويحب أن يرى من زوجته الجمال، وأن يرى منها النظافة، وأن يرى منها الأناقة. كل ينبغي أن لا يتغاضى عن حق الآخر، بل يؤدي للآخر حقه. هنا تكون الأسرة أسرة مستقيمة إسلامية هادئة متفاهمة، والإسلام يحب من أبنائه أن يكونوا على هذا المنهاج وعلى هذا النحو. والذين ينظرون إلى الزواج على أنه يأخذ المرأة لأن يحبسها حبسا انفراديا، لا يتحدث إليها لأنه رجل متعبد، أو لا يتحدث معها لأنه دائما ذاكر، يا أخي إن وضعك الحلوى في فم امرأتك هذا في ثواب، في صدقة، إن إتيان أحدكم زوجته فيه صدقة، في ثواب. حتى أن بعض الصحابة تعجب من هذا وقال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا زوجته ويكون له في ذلك أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو وضع شهوته في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك، كذلك حين تضعها في حلال يكون لك أجر، ويكون لامرأتك أيضا أجر، لأنها عففتك وأنت عففتها، كل منكما كان كالمؤمن الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، أنت تصونها وهي تصونك، وأنت تحميها وهي تحميك، وأنت تعفها وهي تعفك. هذا التبادل بين هذين المخلوقين اللذين ربط الله بينهما برباط الزوجية الذي يحصن والذي يطول الأسرة. العيب الذي يقع فيه كثير من نسائنا في هذه الأيام أن الأم لا تعلم ابنتها كيف تكون زوجة. الأم العربية قديما كانت واضحة مع ابنتها، يوم جاءت ابنتها تتزوج بيّنت لها كيف ينبغي أن تكون نظيفة مع زوجها، كيف ينبغي أن تحفظ سره، وكيف ينبغي أن لا تحدثه إذا كان غضبان، أو إذا كان جوعان، أو إذا كان يريد أن ينام. كانت فيما أوصت به المرأة العربية قديما أنها قالت لابنتها: أنك مقبلة على من لا تعرفين، ومفارقة من تعرفين، أنك مقبلة على زوج لا تعرفين عنه قليلا ولا كثيرا، فكوني له أمة يكن لك عبدا، لا تفشي له سرا ولا تعطي له أمرا. ثم قالت لها، تبصرها بمعاشرة الزوجية، قالت لها: احذري أن يقع نظره منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، تعهدي موضع عينيه وأنفه. شوف، ينظر إلى أي مكان فيك فأظهري هذا المكان بأحسن مظهر وأجمل مظهر، ولا يشم منك ريحا أبدا يكرهها حتى لا يظن بك الظنون، أو حتى لا يحدث له صدور فيتباعد عنك. ثم قالت: وإياك أن تضحكي وهو حزين، أو تحزني وهو فرح. إياك أن تضحكي وهو حزين، لأن هذا يثير حفيظته، يثير غضبه، أو تحزني وهو فرح، لأن هذا يضيع فرحته، يضيع بهجته، إن وجدتيه فرحا فتصنعي الفرح أمامه، إن وجدتيه حزينا فلا تتحدثي إليه في ضحك أو في سرور، شاركيه حزنه ولو من باب المجاملة حتى يكون بينكما وئام رباط ووداد. هذه وصايا قديمة ولكن الإسلام أقرها وزاد عليها وتمسك بها. العيب في هذه الأيام أن الأم تهمل ابنتها، لا تبين لها كيف تكون زوجة صالحة، من منطلق أن الحديث في هذه الأشياء عيب. من إذا يعرف البنت كيف تكون زوجة؟ هذا من شأن الأم، لأن الأم جربت ولها خبرة، وهي التي تستطيع أن تكاشف ابنتها بكل شك دون أن تخدعها أو دون أن تغرر بها. لكن تبص تلاقي الأم تخجل أن تتحدث مع البنت في مثل هذه الأشياء، فإما أن تدخل البنت وهي جاهلة لا تعرف من أمور الزوجية شيء، وإما أن تقع في حبال امرأة أخرى مضللة تضللها وتبين لها عكس ما ينبغي. قرأت في بعض الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة ليضمها إلى نسائه، وكانت هذه المرأة على جانب من رفعة المستوى، جمال لا بأس به، يعني كان فيها مقومات أرباب العائلات أو بنات العائلات الطيبة. هي وقعت في حبال بعض المضللين، جاء إليها بعض النساء وكان قد حقد عليها وغار منها لأنها ستدخل بيت النبوة وتضاف إلى أمهات المؤمنين، فجاء إليها بعض النساء قلنا لها إذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعيذي بالله، قولي أعوذ بالله، فإنه يحب من المرأة أن يسمعها تستعيذ بالله. وصدقت المرأة ونفذت. دخل النبي عليه الصلاة والسلام حجرتها في ليلة البناء، قبل أن يتحدث إليها نظرت إليه وقالت أعوذ بالله، قال عليه الصلاة والسلام لقد عزت بمعاذ، وخرج من فوره إلى إحدى الصحابة وقال له يا فلان نؤدي إلى فلان نفقتها ونسرحها فضلا وإحسانا، وابعث إلى وليها ليأتي فيأخذ ابنته أو موكلته يكفي منها هذه اللحظات وهذه الكلمة التي قالتها. وفعلا طلقت ليلة البناء، وهذه المرأة تعرف في قصص السيرة بالمستعيذة. هذه المرأة وقعت ضحية لبعض المضللات اللائي خدعنها، بدل أن ترحب بزوجها أو تهش له أو تبتسم في وجهه. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه أن الإنسان ليلة البناء عليه أن يصلي ركعتين لله عز وجل في أول ما يدخل على زوجته، ثم يحضر إناء فيه لبن أو شيء من الأشياء ذات الحلاوة فيشرب نصفه، ثم يناول زوجته الإناء تشرب النصف الآخر، ثم يضع يده على رأسها ويسمي الله عز وجل ويقول اللهم ارزقني خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، يدعو الله عز وجل أن يكون بينهما الخير دائما وأن يجمع بينهما في وئام وفي ود. وردت الآثار بأن الزوج لا ينبغي أن يغتصب زوجته أو يقهر زوجته أو يضغط على زوجته في هذه الليلة، بل ينبغي أن يلاطفها ويستميلها حتى تميل إليه وحتى تكون سهلة طيعة. هذا دين الإنسانية، لا قهر، مش زي الملك اللي عنده جارية يدخل يقول لها بالأمر، مفيش أمر بين الزوج والزوجة، في مداعبة حتى يحدث بينهما الطمأنينة، هي تسكن إليه وهو يسكن إليها، ثم بعد ذلك كل منهما يكون سترا وغطاء للآخر. الضحايا كثير. لو أن الأمهات فهمنا الواجب الذي عليهن نحو بناتهن، وجلست الأم مع ابنتها بينت لها ما الذي يحبه الرجل من زوجته؟ ما الواجب الذي يجب على المرأة تجاه زوجها؟ كما أن الزوج أيضا ينبغي أن يستفيد من أبيه ومن أخيه الأكبر وممن سبقوه. الزوج أيضا إذا كان مستقيما تجد هو بعيد عن هذه المناطق، لا يعرف وسائل محادثة النساء أو استمالة النساء أو استجلاب عواطف النساء. ينبغي أيضا على الرجل أن يجلس مع من ينصحه. هذه كلها أمور تقوم عليها البيوت وتنصلح الأحوال. فنحن لا نريد أن نأخذ من مسألة العيب ستارا تقول للمرأة أنت ما علمتيش بنتك قبل ما تروح، تقول لك لا عيب، أكلمها في المسائل دي إزاي؟ أمال مين يكلمها؟ تسأل جارتها عشان تضحك عليها؟ ومن ضامن أن لها جارة هتكون مثلا على نفس المستوى؟ ما يمنعش برضو أن في مثلا في أخت مسلمة تكون جربت وتكون بقت على خبرة، تقعد مع أخت هتتزوج وتصارحها بمنتهى الوضوح. إذا كانت الأمهات لا يريدنا أن يتحدثنا في مثل هذا، يبقى لابد لكل أخت أن تتحدث إلى أختها. وأعني بهذه الأخوة الأخوة الإسلامية، لأن ده واجب الدين النصيحة، لأن إحنا عايزين البيوت تكون بيوت مستقيمة مستورة. مش عايز زواج يتم وبعدين تبقى هي شايلة في قلبها ومش قادرة تتكلم، وهو شايل في قلبه مش قادر يتكلم، وكل واحد ضيق بالتاني زهقان بس مش قادر يعبر، وبعدين يحطوا همهم في الإسلام. هي تمسك المصحف من الصبح بالليل، وهو يقعد في الجامع من الصبح لتاني يوم الصبح، والجفوة بينهم تزيد وكل واحد في ناحية. هذا خطأ. احترام المشاعر أمر مهم جدا، التغاضي عن أخطاء الزوجة أمر مهم جدا. كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أكثر النساء غيرة، كانت تغار على زوجها جدا، وكان يعلم منها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنها غيور. يوما ما جاء إلى أم سلمة بعض الهدايا من الطعام، فجاءت بقصعة ملأتها سريدا ووضعت عليها لحما، وبعثت بها خادمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخادمة حملت القصعة مليانة سريد فتة يعني وعليها لحم وبتاع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه أمام بيت عائشة. عائشة نظرت إلى الخادمة وجدتها تذهب نحو النبي عليه الصلاة والسلام، قالت لها من أين هذا الطعام يا فتاة؟ قالت من عند أم سلمة. قالت عجبا، أليلتها هذه؟ بعتها له طعام ليه؟ وكسرت القصعة وألقت ما فيها في الأرض. نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليها فابتسم وقال غارت أمكم، غارت أمكم يا قوم، أم المؤمنين. وانتهى الموضوع بكل بساطة، ما قام وما هدد وما أرغى وأزبد وتوعد، خلاص. هو يعلم أن عائشة كان لها اتجاهات معينة في حرصها على زوجها، حتى إنها كانت دائما تنظر إلى ما يعيب المرأة وتكشف هذه العيوب أمام النبي عليه الصلاة والسلام. تنظر إلى صفية بنت حيي، مع إن صفية كانت أجمل النساء قومها، كانت جميلة جدا بنت سيد اليهود، ثم تنظر إليها وتقول يا رسول الله أرأيت كيف هي قصيرة؟ نظرت إلى قصرها مع أنها مليئة بالمحاسن، لكنها قصيرة بعض الشيء. يعني عائشة نسيت كل ما فيها من محاسن وقالت يا رسول الله أرأيت كيف هي قصيرة؟ قال لا، اغتبتها يا عائشة، هذه غيبة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذه كلمة مش سهل، ايه اللي قصيرة ومش قصيرة؟ حد قال لك وصفها لنا؟ لكن المرأة هي المرأة. كنت بالأمس أقرأ في كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة، قرأت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عائشة إلى امرأة ليعرف من حالها ومن جمالها، لأن المرأة كانت تخطب إلى إحدى الصحابة، فقال لعائشة روح شوفي لنا يعني فلانة دي كويسة مش كويسة، حلوة مش حلوة، يعني قبل ما نروح نتكلم في الموضوع. فذهبت عائشة ونظرت إلى المرأة ثم عادت، فقال لها ماذا رأيت يا عائشة؟ قالت يا رسول الله ما رأيت فيها طائلا، ما رأيت فيها شيئا يلفت النظر، يعني عادية خالص. قال يا عائشة إن في خدها خالا حين نظرت إليه ارتعدت أوصالك وارتجفت أعصابك. الخال ده النقطة كده اللي يسموها النغزة اللي في خد البنت، ده بيبقى من محاسنها من علامات الجمال. فكان قد علم عليه الصلاة والسلام من إحدى النساء أن هذه البنت تمتاز بحلاوة الخد، كيف تقولين لم ترين شيئا؟ قالت لا يخفى عنك سر يا رسول الله. يعني خبتي، طب هو الرسول اللي هيتجوزها؟ لعل وجدت هذا الخال في خدها. قالت ويه يعني؟ فقالت ما رأيت طائلا، ما فيش حاجة تلفت النظر. ايه يعني اللي انتوا عاملين لي عليها؟ يعني بنات حواء هن كذلك. فالإنسان ينبغي أن يقدر كل أمر حق قدره. تغار عائشة من خديجة، سبحان الله. أولا كانت عائشة دائما على خلاف مع فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاه، سنهم قريب من بعض، دي أبوها ودي جوزها، وكان يقول لها هل انتهيت عن بنيتي يا حميراء؟ انت مش هتسيب البنت في حالها بقى وتقعدي ساكتة لحد ما يجي لها ابن الحلال؟ فشايفة الرسول بيحب فاطمة، وهي أيضا كانت فتاة طفلة صغيرة عايزة برضو اللي يكلمها ومحدش يشغل زوجها عنها، فحست ان فاطمة بتشكل شيء ضايقها، فكانوا يختلفون. خديجة تغار من خديجة، يقول النساء يذهبن إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام علشان يزوروا الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول له عائشة من أين هؤلاء يا رسول الله؟ يقول إنهن صويحبات خديجة، رحم الله خديجة، ويبدأ يترحم على خديجة. أجزل الله لها الثواب، جعل الله الجنة مسواها. دعوة بعد دعوة بعد دعوة، عائشة لقيت الأمر طول ما طائتش. الله إيه بقى؟ هو خديجة خديجة خديجة إيه؟ فلتت بقى من لسانها أما كانت عجوزا. شوف إيه اللي واخد عقلك دي وعمال تقول خديجة خديجة؟ مش حال لو كانتش كبيرة بقى. صحيح هي رسول عنده 25 سنة والخديجة عندها 40، بينما دخل على عائشة وعندها 10 سنين، بنت 9 و10. عائشة تقول لك بقى أنا اللي بكر ولم يتزوج غيري بكرا، ودك كانت عزبا. يوم برضو أنا قاعدة يقعد يقول رحم الله خديجة، أكرميهن فإنهن أحباب خديجة. الله. قالت أما كانت عجوزا يا رسول الله؟ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كتمثل وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته الأولى، فبين محاسنها أمام عائشة وقال لها خديجة وأيكن مثل خديجة؟ لقد أعطتني حين حرمني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وآوتني حين تخلى عني الناس. كان هذا وفاء منه صلوات الله وسلامه عليه. يضرب به أيضا مثلا للزوج الوفي، وإن كانت خديجة أكبر من عائشة سنا، وكانت عائشة بكرا وجميلة وابنة حبيبه الصديق، ولكنه مع مجاملته لعائشة كان لا ينسى لكل ذي حق حقه، ولا ينسى أن يصف كلا بما يستحق. خديجة يبقى لابد أن يذكر محاسنها وأن يحترم أحبابها وأصحابها ليصل ود خديجة، يعني يضيف أصحابها وصويحباتها. برضو لا ننسى أن أمهات المؤمنين ومن على شاكلتهن إذا غضبت تعبر عن غضبها بطريقة لطيفة هادئة. بعض النساء مجرد غضبة بسيطة تبص تلاقيها كانت مثلا من 5 دقائق بتكلمك وبتضحك معاك، فإذا صدرت كلمة ده يتمثل في إنها تتقلب زي القطة المفترسة الشرسة، وتنسى إنكم الصبح بتضحكوا ومبارح كنتوا بتضحكوا، فيتغير كل هذا في لحظة، وتجيب بقى سيرة الأخ والأب والأم، وانت فاكر لما عملت ولك حق تقول ما انت كنت مبارح كذا، مش فاكر السنة اللي فاتت لما قلتلي ان احنا مش، ومن 5 سنين ما تفاكر لما قلتلي ان انا مش عارف ناقصني ايه، وتقعد تجيب القديم والجديد. هذا اسلوب سيء جدا. فاذا كانت الغضبة هتذهب في 2 أو 3 دقائق هي تعملها زي الأستك اللي تقعد تمط فيه، هذا جهل وسوء تصريف. ماذا المكان ممكن المسألة تعالج فيه لحظات. وصلت لأي هي جابت القديم والجديد ومبارح وأول والشهر اللي فات. هو راخر يقول لا الله طب وانت بقى ما انت نسيتي لما. وهو كمان هيرد. اتسعت الهوة. ماذا كان من أمر عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ هي كانت دائما حين تتكلم من حبها للنبي عليه الصلاة والسلام كانت ما تتكلم مع أحد أو أمام زوجها أو في بعد عنه إلا وتقول ورب محمد لقد فعلت كذا وكذا. تحب دائما أن تذكر اسم حبيبها صلى الله عليه وسلم. يوم تغضب منه عليه الصلاة والسلام كانت تقول ورب الكعبة ولا ترضى أبدا أن تذكر اسمه. تعبير عن الغضب لطيف هادئ جدا. وكان عليه الصلاة والسلام يفهم منها أنها لا تزال غضبانة فيقوم إليها يلاطفها ويتحدث معها حتى تعود وتقول ورب محمد. مش مفيش خصام، لا خصام ده موجود، بس مع ناس متربين تربية كويسة إسلامية يعبرون عن غضبهم بطريقة لطيفة مبسطة. وأيضا لها زوج يفهم أنها غاضبة فيقوم إليها ويلاطفها بكلمة طيبة ولو مجاملة حتى تعود إليها ابتسامتها وأمانها واستقرارها. وتذهب عائشة رضي الله عنها يوما وقد وقع بينها وبين زوجها صلى الله عليه وسلم بعض الخلاف، وبعدين تذهب إلى أبي بكر أبوها يعني. يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر، فأبو بكر يقول لها اذهبي مع زوجك هذا خاتم الأنبياء وخير خلق الله. فتقول له لا لابد أن تقف على سبب الخلاف بيني وبين زوجي لكي تحكم بيننا. لازم نقول لك عشان في حاجة مضايقاني أنا عايز أعرف عشان تحكم بيننا. فالرسول عليه السلام يقول يا عائشة أحكي أنا أم تحكي أنت؟ إيه رأيك؟ تقول لا ابدأ أنت ولكن إذا تكلمت فقل الحق. فطبعا أبو بكر مسك العصاية جنبه قال لها الحق ومن علمنا الحق غيره؟ أتطلبين منه أن يقول الحق؟ وقام عليها بعصاه فارتمت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أنقذني من أبي، أجرني من أبي يا رسول الله. طب هو ده أبوك اللي أنت جاي تحامي فيه. قال له يا أبو بكر ما جئناك من أجل هذا، ما كان ينبغي أن تفعل هذا، ينبغي أن تصلح بيننا بهدوء. وما كان يتحمل عليه السلام أن يرى إحدى نسائه تضرب أو كذا. فهو كان واخد عائشة يلاعبها أحيانا على أنها طفلة، أحيانا يكلمها على أنها إنسانة لها الغيرة اللي فيها ولها الميول النفسي والطبعي الموجود في كل فتاة. كان بيعاملها على هذا الأساس. فالرجل ينبغي أن يكون دائما سيد الموقف، وينبغي أن يعرف أنه هو المسؤول الأول والأخير، وكل واحد يتحمل مسؤوليته بأمانة، والله سبحانه وتعالى يعطي من صبر على زوجته كأيوب حين صبر على ما ابتلي به، ويعطي المرأة الصابرة أيضا كما أعطيت امرأة فرعون على صبرها على زوجها في حديث معناه هكذا. فنرجو الله ألا يكون فينا فرعون وألا يكون فينا أيوب. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. أما مسألة هل يجوز للإنسان أن يتزوج بالجنية أو لا يجوز، والله الفقهاء اختلفوا كثيرا في مسألة صحة الزواج بالجنية. خلي بالك من كلام القرآن دقيق، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. إذن الجن فيهم رجال اهو، القرآن اللي بيقول. فبعض المذاهب يقولوا انه يجوز زواج الإنسية تتجوز جن، هذا ممكن حدوثه اذا تشكل الجن بشكل آدمي. الإمام مالك سألوه عن زواج الإنسية بالجن، فكان رأي الإمام مالك قال لهم هذا باب لو فتحناه لفتحنا بابا كبيرا للزنا، لأن كل واحدة بعد كده بها حمل أو حامل يعني كذا تقول أنا متجوزة جن. الإمام مالك طبعا أصل مذهبه قائم على سد الذرائع، بيحب يقفل أبواب الشبه على قد ما يقدر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى بعد كده مش هنقدر نحكم الزانيات من غير الزانيات، يعني تيجي واحدة حبلة نقيم عليها الحد تقول لا أنا متجوزة جن خلاص يبقى هنعمل لها إيه؟ لكن ده مش معناه إن الإمام مالك بينكر الزواج بالجنية، بس هو بيمنع عشان ما نفتحش هذا الباب وكل واحدة تمشي زي ما عايزة وتقول ان الجن عمل او الجن سوى. انما الاحناف غيرهم يقول لك لا، يجوز للجن ان يتزوج بالانسية. طب اللي هيعقد لهم انس ولا جن؟ وبعدين اذا عقد لهم انس ولا جن، طب يتوارثان ولا ما يتوارثوش؟ دي بقى بيترتب عليها مسائل فقهية كتير جدا. وهل لو الجن عمل جناية برضه يبقى فيه قصاص ولا ميبقاش فيه قصاص؟ وهو احنا هنطول الجن عشان نحكمه يا اخوانا؟ افرض ان جن قلع عين واحد واختفى، هنطوله فين ده؟ نجيبه منين عشان نحكمه؟ يعني مسألة ان الجن تجري عليه نفس الاحكام التي تجري علينا، دي تجري عليه هناك بينهم وبين بعض، لكن انا كإنسي اقدر احاكم الجني ازاي؟ هل يمكن ان احاكم الجني؟ افرض ان هو اتجوزها وعقد عليها عقدا صحيحا وما قالهاش، سابها معلقة، قال لها بالسلامة، مش ما بنش عينه زاغت على جنية تانية بتاع، طب نبقى نجيبه منين ده؟ وبعدين الانس ما خلصش، عشان نسيب البنات الاناث نتجوز جنيات او البنت الانسية تتجوز جن، هم البنات مين خلصوا؟ انما الفقهاء بيقول لك لا، نبرع فروع مثلا يتجوز طب يطلق مرة واحدة ولا ثلاث مرات لو حب يطلق؟ طيب اذا خلف الواد يبقى طالع لابوه ولا طالع لامه؟ طب الست تغتسل من الجنابة برضو بعد الجن ما يجمعها ولا؟ الله، يعني دي مسائل يترتب عليها خلاف. كتب الفقه الكبيرة في المطولات فيها خلافات كتير في مسألة نكاح الجنيات والتوارث نبقى ازاي. افرض جوزها الجني ده مات، ترثه وايه حلته هو؟ طيب اذا هي تزوجت جني وطلقها، العدة بتاعتها تبقى ازاي؟ يعني تعتد عدة 70 يوم؟ ولذلك ده اللي خلى الامام مالك قال ما تفتحوش الباب ده يا اخوانا، خلوا كل صنف يتجوز من الصنف بتاعه. الله سبحانه وتعالى قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، ما قالش من غيركم، يعني معناها الاولى ان احنا نتجوز من نوعنا وهم يتجوزوا من نوعهم. اما الذين جوزوا الزواج بالانس بالجنية استدلوا على هذا بقول الله تبارك وتعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال بيقول لك استمتع بعضنا ببعض، يعني استمتاع زوجي. امال هو يبقى الاستمتاع بين الجن والانس بايه؟ لان هما بيستدلوا بهذه الآية في سورة الانعام في ربع لهم دار السلام قبل اخر السورة بربعين، لكن الآية على كل حال قابلة لهذا المعنى وقابلة لمعاني اخرى. صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان في واحد زمان عالم، الحكاية دي حكاها لنا الشيخ عبد الله العفيفي الله يرحمه، ابو الشيخ طه العفيفي، قال لنا زمان واحنا بنحضر برضو عليه، قال كان في واحد عالم ركب سفينة في بحر وبعدين جت موجة وقامت هزت السفينة شوية. الراجل ده كان واثق من نفسه شوية علميا، يعني مليان شوية وبتاع، فقال له يا بحر اثبت عليك بحر، يعني فيك واحد عالم بحر زيك بالظبط. فالله يرحمه سيدنا الشيخ عبد الله بيقول لك يعني بعد ما قال هذا الكلام بص لقى واحدة طلعت له وطلعت على السفينة وقالت له يا الشيخ في سؤال. قال لها خير؟ قالت له لو واحدة متزوجة وبعدين ربنا سخط جوزها، انسخط ربنا مسخه زي ما مسخ كده بني اسرائيل فيهم القردة والخنازير ومش عارف ايه، سخط، فدي تعتد عدة وفاة ولا تعتد عدة طلاق؟ طبعا دي مش مكتوبة في الكتب. قعد الراجل يفكر، قال لا ده لسه قايل بحر وعليك بحر ومش عارف ايه بتاع. الله، ربنا حب يوري له يعني انه وفوق كل ذي علم عليم، وان مفيش وما اوتيته من العلم الا قليلا. فايه يا سيد ايه حكمك؟ الست واقفه مستنيه هو عمال يفكر مفيش في دماغه حاجه. قال لا انا مش يعني اللي انسخط طبعا مش عارف تعتد ازاي دي. قالت له طب انا هفهمك الجواب عشان تبقى عارف تعتد عده ايه، وعشان تعرف انك مهما تعلمت انت ما عرفتش حاجه والعلم واسع جدا ما تعرفش حاجه. فقالت له شوف يا شيخ، وربنا سبحانه وتعالى بعتها له وما سألهاش بقى عن بطاقة ولا قالهاش انت جاية منين ولا بتاع، سبحانه وتعالى يعني بس حب يسكته حب يعرفه مقامه. فالست قالت له اسمع يا شيخ، اذا جوزها انسخط حيوان تعتد منه عدة طلاق، وإذا جوزها انسخط حجر تعتد عدة وفاة، لأنه إذا انسخط حيوان يبقى في حيوانية، يبقى لسه بينه وبين الإنسان في وجه شبه، هي الحياة والتنفس والمشي والأكل والشرب، فيبقى هنا العدة تبقى عدة طلاق، يعني اللي هم 70 يوم أو كذا. لكن إذا انسخط حجر ده انتهى، الحياة راحت منه خالص، جماد ما فيهوش حياة، يبقى دي تعتد عدة وفاة 4 أشهر، سلام عليكم، وراحت واخدة بعضها وراحت سايباه. الراجل تضاءل وصغر قدام نفسه وعاد بسرعة تاب إلى الله عز وجل وقال سبحانك يا رب، بقى أنا مش عارف العدة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.